الحمد لله الذي أنعم علينا بالهداية وجنبنا الضلالة والغواية، المحمود في البداية والنهاية، صلاة والسلام على نبينا محمد الذي أقام الله به الحجة وأوضح المحجة وأزال العماية، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. بداية حديثنا هذا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المؤمنون، المرجح أن هذا السياق الذي تقدم الكلام على الآية الأولى منه نزل في زمان كان المسلمون مقبلين فيه على أحداث جسام وتضحيات عظام بعد أن جاءهم الإذن من الله في الجهاد لدفع الظلم ورد العدوان، ولعل المناوشات بينهم وبين الكفار كانت قد بدأت، فجاء الأمر من الله تعالى بالاستعانة بالصبر على هذه المهام، وأن يجعلوا من إقامتهم الصلاة التي يناجون فيها ربهم زادا يقوي عزائمهم ويهون عليهم ما يصيبهم. ومن جملة ما ينبغي لهم أن يصبروا عليه الشهادة في سبيل الله، فإن جزاءها عند الله عظيم. ولذلك قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ففي هذا دعوة لكل مؤمن أن يعتقد هذا، يعتقده المقبل على الشهادة في سبيل الله كما يعتقده من بقي من بعده. وليس المقصود مجرد النهي عن القول، لأن الأصل موافقة ما يقوله المرء لما يعتقده. فالشهداء لهم حياة برزخية فوق حياة غيرهم من المؤمنين، ولهذا قال: بل أحياء، لكنها حياة لا يعلمها الناس لأنها من عالم الغيب. وهذا وجه تقييدها بأنها عند ربهم، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما كل ما لا يعلمه الإنسان يجوز له نفيه وإنكاره. قد ذم الله تعالى من يفعل ذلك فقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع الله عليهم اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من الله أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فهذا الصبر الذي يطالب به المؤمن على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما يصيبه يورثه نعمة عظمى هي الجزاء الأوفى. ولذلك تمنى الشهداء أن يحييهم الله كرة أخرى ليقتلوا في سبيله فيثابون بمثل ما أثيبوا به في الأولى، وفضلوا على غيرهم بأن ما يصيبهم من النعيم التقى على التلذذ به الروح مع صورة من الجسد ملائمة قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد، فخصهم الله سبحانه وتعالى بذلك من دون غيرهم. ولما ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي تنال بعض المؤمنين في الدعوة إلى الحق ونصرة الدين، ذكر بعدها أصنافا مما يبتلى به عمومهم، فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقد أكد هذا الخبر بالقسم الذي تدل عليه اللام ولنبلونكم وبنون التوكيد، ومثله قوله جلت قدرته لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقد تقول أيها المستمع الكريم لما هذا الخبر والأمور المذكورة هنا؟ اعتاد الناس أن تصيبهم وعلموها من واقعهم. والجواب أن بعض الناس قد يظنون أن مجرد الانتساب لموكب الإيمان والانخراط في جند الرحمن يجلب سعة الرزق واستتباب الأمن وذهاب الخوف، فكان هذا البيان من الله تعالى حتى تتوطن نفوس المؤمنين على تقبل المكاره والتهيؤ للطوارئ والصبر على ما ينالهم، وليعلموا أن ما يقدره الله تعالى مما يصيب الناس لهم فيه من المصلحة ما يجهلونه، وله سبحانه وتعالى فيه من الحكمة ما لا يعلمونه وإن علموا شيئا منه بتعليمه. ومما نعلمه أن كل ما يصيب المؤمن ويصبر عليه هو مما تكفر به سيئاته وذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ونعلم أيضا أن لاتباع الحق ثمنا ومقابلا، وأن الثبات عليه يصحبه عظم البلاء، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ونعلم أيضا أن ما يصيب الناس سببه ما كسبت أيديهم، قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونعلم أيضا أن ما يصيب المرء قد يكون سببا في صلاح حاله وإقلاعه عن ذنبه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ونعلم أن ما يصيب الناس وإن اتفقوا فيه ظاهرا فهم مختلفون في نتيجته وعاقبته، فهو للمؤمنين تكفير للسيئات وهو لغيرهم عقاب وعذاب. ومهما يكن فإن على المؤمن أن يعلم أن دينه والحق الذي يتبعه لا يحجب عنه مصائب الدنيا، ولو كان ذلك حقا لكان أنبياء الله ورسله والصديقون والصالحون من عباده أولى به. إن المؤمن لم يتبع الحق رغبة في زينة الدنيا ومتاعها ونعيمها حتى إذا أصابه شيء من الضر نكص على عقبيه وكان كمن قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء يعني قليل حتى يهون عليهم، ولأن كل بلاء أصاب المرء فعند الله ما هو أعظم منه، والخوف خوف العدو المتربص بهم. وقد كان أعداء المسلمين في بداية هجرتهم إلى المدينة كثيرين، والجوع يحصل لهم لأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم، وكان عامة المسلمين فقراء حتى فتح مكة، ونقص الأموال بسبب شغلهم بالخروج في سبيل الله، وهكذا نقص الأنفس بالأمراض، وكانت المدينة وبيئة. ثم إن الله سبحانه وتعالى نقل حماها عنها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخص الثمرات بالذكر لأنها كانت أهم أموال الأنصار الذين تبوأوا من قبل المهاجرين الدار. ثم قال تعالى وبشر الصابرين، التفت السياق لمخاطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر الصابرين، وهذا إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ التفت السياق إليه ليكون التبشير على يديه وهو خير الصابرين، وطوي ذكر المبشر به ليعم ما يحصل لهم من المحامد العاجلة والآجلة. وليس من الصابرين من يضجر ويقلق، إنما الصابر من يرضى ويطمئن، وليس يمتنع أن يتألم ويحزن ويرق منه القلب. ثم بين الله تعالى صفة الصابرين المبشرين فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إذا أصابهم شيء مما ذكر قالوا إنا لله، أي إنا ملك له يتصرف فينا كيف يشاء فلا يجزعون. وقوله وإنا إليه راجعون أي صائرون إليه فيثيبنا على ذلك. وهذا الذي يقوله المؤمنون الصابرون يسمى الاسترجاع، يسمى الاسترجاع عند المصيبة، وفيه فضل عظيم جاءت فيه أحاديث تبين فضله، منها ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد من الاسترجاع مجرد النطق بهذا اللفظ، فإن الأصل فيما يقوله المرء أن يعتقده كما سبق، واستحضار المعنى لا بد أن يستحضر المعنى وأن يكون معتقدا لذلك. فالذي ينال فضل هذا القول هو من يكون القول تعبيرا عما في قلبه وترجمة عن باطنه، فكيف إذا كان ما هو عليه من الجزع والهلع والتسخط مكذبا للفظه؟ أما جزاء من كان هذا القول معبرا عن حاله فقد ذكره الله تعالى فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم من ربهم ثناء وتنويه بحالهم ورحمة، أي رحمة عظيمة. ومن آثار هذه الرحمة أنهم لا يجزعون عند المصائب والنوائب. وأولئك هم المهتدون أي الذين نالوا هداية التوفيق من الله لا غيرهم، هذا هو الذي يفيده الضمير، وأولئك هم المهتدون. ومن جملة ما هدوا إليه وهداهم الله سبحانه وتعالى إليه سلوكهم وتصرفهم في أوقات المصائب والشدائد. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عن هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، وهو يعني بالعدلين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة يعني الزيادة هي قول الله تعالى وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين ومن أهل اليقين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.